بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني أخواتي في إطلالة جديدة ورائعة فريدة، نسلط الضوء فيها على جانب آخر من الجوانب المتعلقة بحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكما اتفقنا مسبقا وسنشير ملحقا، أننا لا نريد من ذلك أن نبين البيان المفصل فيما يتعلق بتلك الحوادث الزمانية أو المسارح المكانية المتعلقة بأبي بكر الصديق، فهذا أمر يطول جدا، لكن سنشير إشارات عامة حول ما يتعلق بحياة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعد موته. هنا في أحد يبرز موقفان عظيمان. الموقف الأول حينما استنطق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الجبل الأصم وألقى فيه نوعا من المشاعر التي لا تكون عادة إلا عند أهل القلوب وأهل العقول عند من بث الله عز وجل فيهم الحياة، وأحد هنا كذلك. يقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحد فيقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. ويقف عليه وعنده أبو بكر وعمر وعثمان فيقول لما اضطرب أحد: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أحد جبل يحبنا ونحبه. هذه الإشارة فيما تتعلق بهذا الجبل الأصم تبين عمق العلاقة الروحية بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بيننا نحن معاشر المسلمين مع أحد الذي كان في يوم من الأيام حدثا من حوادث التاريخ المهمة. على ذكر ما يتعلق بالمشاعر التي تكمن أحياناً في الجبال، ذكرت كتب التاريخ والأدب أن قيس بن الملوح أو قيس المجنون هوى ليلى كما نعرف، فأتى عند جبلين يقال لهما جبلا نعمان، وكان قد سأل صاحبين له: أي ريح تأتي بريح ليلى؟ فقيل له: ريح الصبا التي تأتي من الشمال. فوقف عند الجبلين 3 أيام ولم تأتي الصبا، فظن أن الجبلين يحولان دون الإتيان بريح ليلى، فقال: أيا جبلي نعمان بالله خليا، نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس محزون تبدت همومها. قرأت في كتاب العود الهندي في شرح أبيات المتنبي لعبد الرحمن السقاف رحمه الله أن ابن الجوزي الواعظ العالم المشهور رحمه الله كان قد غاضب امرأته واسمها نسيم، وبينما كان يقيم مجلسه لوعظ النساء وكان الحضور كثيرا، إذا بامرأته تقبل وتدخل المجلس لكنها جلست في آخر المجلس، وحال دون رؤية ابن الجوزي لها امرأتان بدينتان سمينتان اسمها نسيم، وحال المرأتان دون رؤية ابن الجوزي لامرأته، فتذكر قول قيس: أيا جبلي نعمان بالله خليا، نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس محزون تبدت همومها. نرجع إلى أبي بكر، ما الذي فعله المسلمون هنا في أحد؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر جماعة من الصحابة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا أن يقفوا ويحموا ظهر المسلمين هنا على جبل الرماح، وأمرهم ألا يتركوا أماكنهم حتى وإن جرى على المسلمين ما جرى. فلما كانت الغلبة في أول الأمر للمسلمين ورأى الصحابة الذين على جبل الرماة كيف كان بعض المسلمين يحصل على بعض الغنائم، ظنوا أن الحرب قد وضعت أوزارها، فانطلقوا مسرعين إلى ساحة المعركة. فتفطن لذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان قائدا من قواد جيش المشركين في معركة أحد، فأتى من خلف الجبل حتى أتى وهجم على المسلمين ورماهم بنبالهم حتى جرى على المسلمين ما جرى، فصارت الدائرة على المسلمين. لا شك أن ما جرى للمسلمين هنا في جبل الرماه عبرة لكل معتبر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم على علو شأنهم لما جرى منهم ما جرى من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتلاهم الله عز وجل بما ابتلاهم به. فكان ما نرى هنا حيث قتل كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، ودفنوا هنا في مقبرة الشهداء بجوار هذا المسجد في مكان أحد. ولما أراد المسلمون بعد ذلك أن ينتقلوا من هذا المكان وأن يرجعوا إلى المدينة، وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعودة المشركين لمواجهته مرة أخرى، أمر بأمر جديد لا يصلح أن ينفذه ولا أن يمتثل أمره إلا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو هذا الأمر؟ علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعزم المشركين على الرجوع إليه مرة أخرى حتى بلغ حمراء الأسد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمن كان معه من المسلمين أن يرجعوا مرة أخرى، وقال لا يشهدن معنا رجوعنا هذا إلا من شهد معنا أحد. وأنزل الله عز وجل حينئذ: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فأي مصيبة تبتلى بها هي من عند نفسك، لا تلقي باللوم على غيرك، فكل شيء يأتي إنما من قبلك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في هذا المشهد في غزوة أحد تتبين لنا أهمية أبي بكر رضي الله عنه لما نادى أبو سفيان بعد أن وضعت أحد أوزارها: أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ فلما لم يحصل الجواب قال: أما هؤلاء فقد كفيتم. لكن الله عز وجل قد أبقى له ما يذل به أبو سفيان حينئذ ومن معه من المشركين. إذن هذا هو موقف أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان حينئذ لما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام أول من بادر إلى النبي عليه الصلاة والسلام للدفاع عنه، يوم أن شج رأسه وكسرت رباعيته اللهم صل وسلم عليه. هنا أحد، وهنا ذكرياتنا مع رائعة من روائع الصديق. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. والذي جاء ما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى آله كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله عنه. أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال جهراء، بوابة الكويت في الجهة، حتى أتوا هنا عند مسجده عليه. Yeah.